أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين صبروا ابتغاء غير ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يدخلون عليهم

الدنيا في الآخرة الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا قل هو ربي صدق الله العظيم.